وإن دخلها يا بوار المعتدي. هذه مسألة أصحاب الكبائر، من عصى بذنبه لم يخلد. هذا عند أهل السنة والجماعة، أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخرجون منها إما برحمة الله جل وعلا وإما بشفاعة الشافعين، ولا يخلد فيها إلا الكافر والمشرك. أما عصاة أهل الإيمان وأصحاب الكبائر فيدخلون النار إذا أراد الله جل وعلا، ولكنهم لا يخلدون فيها، وإن طال مكثهم فيها إنهم لا يخلدون. لما الخلود في النار لأهل الكفر والشرك بالله عز وجل، وهذا خلافا للخوارج والمعتزلة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله. يعني حكموا على أنفسهم، هم يسلمون من الكبائر، هم يسلمون من الذنوب، حكموا على أنفسهم أنهم من أهل النار، أنهم خالدون فيها. نعم. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. أما النار فهي للكفار كما سبق، وقد يدخلها بعض أهل الإسلام وأهل الإيمان، لكنهم لا يخلدون فيها. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وأما النار فهي دار الكفار، أما الجنة فهي دار الأبرار، جمع بر مأخوذ من البر، والبر ضد الإثم. الأبرار يعني أهل الصلاح وأهل الأعمال، أهل أعمال البر والخير، دارهم الجنة، دارهم الجنة. نعم. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. جنة النعيم هذا من أسماء الجنة، الجنة لها أسماء، جنة النعيم، جنة الخلد، جنات عدن، لها أسماء كثيرة. نعم. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. نعم. واجزم بأن الجنة وبأن النار مثل الجنة، لأنها موجودة وأن وجودها مستمر وأنها لا تفنى. هذا رد على الذين يقولون إن النار تفنى، رد عليهم. نعم. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر. نعم. ومن ما يكون لأهل الجنة يوم القيامة النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله الكريم، لما آمنوا به في هذه الدنيا ولم يروه، آمنوا به مع أنهم لم يروه، ولكن استدلوا عليه بآياته القرآنية وآياته الكونية، لما آمنوا به أباحهم الله النظر إليه يوم القيامة لتقر بذلك أعينهم، ويجدون من اللذة في النظر إلى وجه الله أعظم مما يجدون في الجنات. وأما الكفار لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى، عقوبة له. لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، إن الجزاء من جنس العمل. فالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم ثابتة متواترة في القرآن وفي السنة، القرآن في آيات، إنها قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يعني الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله يراه أهل الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كل يراه من غير زحام ومن غير مشقة، كل يراه من غير زحام، لا تضامون لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. العادة أن الشيء الواحد إذا رأوا الناس يشوفونه يتزاحمون عليه، أما الرب جل وعلا فإنهم يرونه من غير زحام، وهذا موجود في الخلق. القمر الناس يرونه كله، هل يتزاحمون يبغوا يشوفون القمر ليلة البدر؟ ما يتزاحمون، كل جالس يشوفه. كذلك الشمس، الشمس هل الناس يتزاحمون في رؤيتها؟ لا، ما يتزاحمون. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق جل وعلا من باب أولى. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الله برؤية الشمس ورؤية القمر في أنهما يحصلان من غير مشقة ومن غير زحام، ولا يحصل ارتياب أو شك، هذه هي الشمس وهذا هو القمر. تواترت بذلك الأحاديث. وكذلك في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى بالذات من النظرة وهي الحسن والبهاء، أما ناظرة الثانية وهي بالذات من النظر، من النظر إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بنفسه فمعناه التفكر والاعتبار، كما في قوله تعالى إذا عدي النظر بنفسه فمعناه المكث والانتظار، كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا. يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة إذا كان مع المؤمنين نور والمنافقون يطفئ نورهم ويتعثرون، يقولون للمؤمنين انظرونا يعني انتظروا لا تروحون عنا، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا انتظرونا. فإذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا. إذا عدي به فمعناه التفكر والاعتبار، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا عدي به فمعناه التفكر والاعتبار، انظر في كذا يعني تفكر فيه. أما إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار إلى ربها ناظرة، هذا عدي بإيش؟ بإلى، فمعناه المعاينة بالأبصار، أن الأبصار تراه يوم القيامة، أبصار هؤلاء ترى الله جل وعلا يوم القيامة إلى ربها نار. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فليس فيها نفي الرؤية، بل فيها إثبات الرؤية، إنما فيها نفي الإدراك، نفي الإدراك، بمعنى أن الأبصار وإن رأته فإنها لا تدركه، بمعنى لا تحيط به جل وعلا، لا تحيط به، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وإن رأته، ففيها إثبات الرؤية ونفي الإدراك. هذا رد على الذين نفوا الرؤية واستدلوا بهذه الآية، يقولون الله لا يرى يوم القيامة لأنه يقول لا تدركه الأبصار. هذا غلط، غلط في الاستدلال. القرآن الآية لم تنفي الرؤية، ما قالت لا تراه الأبصار، وإنما قالت لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به. فأنت مثلا، ولله المثل الأعلى، إذا نظرت إلى الشمس هل أنت تحيط بها؟ ها؟ إذا نظرت إلى الشمس وهي صحو، ما يمكن أنك تحيط بجرم الشمس، وإنما تراها مجرد رؤية. فما كل ما يرى يدرك جميعا ويحاط به كله، فمعنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. هذا من القرآن. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. نعم. كما أتى في النص والأخبار، كما أتى في النص من القرآن وفي الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخبار المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرونه قبل دخولهم الجنة، يرونه في عرصات القيامة، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة إذا دخلوا الجنة. نعم. لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذا من أدلة إثبات الرؤية، قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار عن رؤيته دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤيته. بهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات الرؤية بهذه الآية، إذا حجب منها الكفار، فيدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤيته سبحانه وتعالى. نعم. الباب الخامس. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة وردت في الموضوع وفي غيره، وأعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا السائل يقول يا صاحب الفضيلة، هل يوزن صاحب العمل بالميزان مع الأعمال؟ نعم، هو الله يوزن صاحب العمل والعمل، كما قال تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا، الكافر ليس له وزن لأنه ليس له عمل، أما المؤمن فيوزن هو وعمله. وفي بعض المغازي أبو ذر رضي الله عنه صعد شجرة، أبو بن مسعود، بن مسعود صعد شجرة، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، من جبل أحد، فدل على أن المؤمن يوزن يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أم من الشرك؟ لا، من البدع شد السفر لأجل زيارة القبور، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأولياء والصالحين، من البدع، وهو وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا حصل السفر من أجل العبادة في مكان لا يجوز إلا في أحد المساجد الثلاثة. أما قبور الأنبياء، قبور الصالحين، قبور العلماء، لا يجوز السفر لزيارتها، لأن هذا مخالف لمفهوم الحديث، وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو أن هناك سلطان وأراد قتل شخص ظلما، وكان هناك رجل يستطيع أن يشفع له عند هذا السلطان، فهل تكون الشفاعة في حقه واجبة؟ الشفاعة حسنة، الشفاعة في حق المظلوم حسنة بلا شك، وإذا كان فيها استنقاذ لحياته فهي واجبة، إذا كان فيها استنقاذ لحياته فهي واجبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في هذه الأيام زاد انتشار تفكير الحكام وتسفيه العلماء والطعن فيهم، خصوصا أن هناك رجل يرسل بهذه الأفكار للشباب في هذه البلاد. السؤال: ما موقفنا من هذا الرجل من ناحية التحذير منه؟ هل نذكر اسمه ليعرفه الناس ويحذروه، أم نكتفي بالتحذير من أفكاره فقط؟ وما توجهون به؟ الحق واضح ولله الحمد، الحق واضح، والقدوة أهل العلم، أهل العلم الذين يقتدى بعلمهم وكلامهم، أما الشذاذ من الناس والمتعالمون الذين ليس عندهم علم أو ليس عندهم تقوى ولا ورع أو عندهم سوء عقيدة فساد عقيدة، هؤلاء لا يلتفت إليه، يحذر منهم. أما التبليغ عنها وعدم التبليغ هذا راجع للسائل، فإذا ترجحت المصلحة لأنه يبلغ عنه يبلغ، أما إذا ما ترجح في ذلك مصلحة، ولكن كونه يناصح قبل لعله يترك هذا الشيء، لعله يرجع إلى الصواب، هذا واجب أنه يناصح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا مات من لا يصلي فهل يجد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره من أبنائه الذين ماتوا صغارا؟ من مات وهو تارك للصلاة متعمدا هذا ليس بمسلم ولا تناله الشفاعة، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. اقرأوا قوله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الذي لا يصلي متعمدا ومات على هذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ما معنى هذه الآية؟ ولما كان الكفل مقابل النصيب؟ هنا الآية والله أعلم التغليظ على من شفع شفاعة سيئة، أنه يكون شريك في الإثم للمشفوع له في الشيء الحرام، يكون شريكا له، يكون شريكا له في الإثم والعقوبة. أما من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، يعني أجر، يكون له أجر على شفاعته. نعم. والحق يكون للمشفوع لها، الحق يكون للمشفوع لها، ليس للشافع منه شيء، إنما له الأجر فقط. نعم. بخلاف الشفاعة السيئة فإنه يكون شريكا له في العقوبة وشريك له في الإثم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: معلوم أن الشفاعة مقبولة ما لم تصل إلى ولي الأمر، فهل الشرطة أو الهيئات تعتبر في مقام ولي الأمر، أم أن ولي الأمر هو القاضي؟ إذا قبض على المجرم دخل في يد السلطة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإذا مسكته السلطة ولو كان الشرطة أو فإنهم نواب عن ولي الأمر، لا يجوز الشفاعة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في مسند الإمام أحمد من حديث من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في صحيح البخاري من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال: وكيف الجمع بين الحديثين مع أنه جاء في كلا الحديثين التصديق للعراف والكاهن لكن اختلفت العقوبة؟ يقول سلمك الله، جاء في مسند الإمام أحمد حديث من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في صحيح البخاري من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف الجمع بين الحديثين؟ ما أعرف أن الحديث في صحيح البخاري، أنا خبرنا الحديث أنه في السنن، أنه في السنن، ما إن كان السائل اطلع عليه أنه في صحيح البخاري لما أدري. على كل حال هو من باب الوعيد، كله من باب الوعيد، أنه يكفر بما أنزل على محمد ولا تقبل له صلاة 40 يوما، يجتمع في حقه العقوبتان، تجتمع في حقه العقوبتان والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حدد النظام تحديد نسبة الدرجات في القبول في الكليات، وقمت بالشفاعة لشخص ما ونسبته هي دون المحدد في نظام القبول، فهل تجوز الشفاعة والحالة هذه؟ إذا كان النظام يقبل الشفاعة، عندهم نظام استثنائي أنه يقبل فيه الشفاعة، لا بأس بذلك، هذا من النفع، هذا من نفع المسلم. أما إذا كان النظام يمنع من هذا وهذا فيه محاباة لهذا الشخص دون غيره، هذا لا يصلح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا أراد أن يقدم على وظيفة وقيل له هل معك واسطة، قال الله واسطتي، فهل قوله صحيح؟ هذا حرام، لا يجوز أن الله يجعل واسطة عند الخلق. مر بكم الحديث الذي قال إن نستشفع في الله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: شأن الله أعظم، شأن الله أعظم، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، لأن المشفوع عنده يصير أعظم، أعظم من الشافع، جعل المخلوق أعظم من الله، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول خرج علينا أحد القضاة في إحدى القنوات الفضائية وسئل عن حكم الذهاب للسحرة إذا خيف على المسحور أن يقتل نفسه، فأفتى بجواز ذلك، فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان صحة هذه الفتوى، وهل لها وجاهة؟ لا، هذه فتوى غلط، هذه فتوى غلط، وهذا يفتح الباب للسحرة، كلهم يقولون حنا نعالج المسحورين فقط، حنا ننفع الناس نعالج المسحورين، ويفتح لهم المجال فيعبثون في البلاد يفسدون في الأرض بهذه الحجة. لا شك هذه فتوى أنها فتوى خاطئة ولا تجوز. نعم. ويرجى من صاحبها أن يرجع للصواب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو واجب المسلم الآن تجاه الأحداث الراهنة من اجتماع النصارى على حرب الإسلام والمسلمين؟ إذا كان يبيده حل يقدر يمنع النصارى، يجب عليه أنه يعمل ما يستطيع، أما إذا كان ما بيده حل ولا قدرة فعليه بالدعاء، عليه بالإكثار من الدعاء، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى، والله يدافع عن الذين آمنوا، ولا نيأس ولا نرهب من الكفار ما دمنا على الإيمان وعلى التوحيد، الله سبحانه وتعالى معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فنحسن الظن بالله عز وجل ونصلح الأعمال ونتوب إلى الله ونكثر من الدعاء والتضرع. نعم. والكفار ما هو بهذا أول عداءهم للمسلمين، من أول الخليقة والكفار يحاربون المسلمين ويضايقون المسلمين ويهددونهم، ولكن إيمان المسلمين يثبتهم أمام عدوهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تخصيص أول جمعة من بداية السنة للكلام على الهجرة النبوية، وكذلك تخصيص آخر جمعة في السنة عن وداع العام؟ هو لا شك أن التخصيص والمداومة على ذلك أنه ما الوصل، والهجرة يجب يذكر بها دائما، يذكر بها دائما، ما هو خاص في أول السنة، لأنها من الأحداث العظيمة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب تدارسها ويجب التفكر فيها في كل السنة. التزام هذا في كل سنة هذا لا يجب، أما لو فعلها الإنسان بعض الأحيان لا بأس، لكن التزامه كل سنة كل ما ينتهي شهر للحجة يتكلم عن الهجرة يصير وظيفة من وظائف الشهر هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد سمعت تقسيما للشفاعة بأنها قسمان، مشروع وغير مشروع، وذكر في المشروع أنها وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته. نعم. قال: لقد سمعت تقسيما للشفاعة بأنها قسمان، مشروع وغير مشروع، وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول في حال حياته، فهل هذا صحيح؟ نعم، يطلب من الرسول من غيره في حال حياته الدعاء، الدعاء شفاعة، الصحابة يطلبون من الرسول الدعاء، يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه أن يستسقي لهم، يدعو لهم بالسقيا، طلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، وهو نوع من الشفاعة، نوع من الشفاعة، لأن الله أذن في الدعاء وأمر به سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني يجب لكم. فإذا كان معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء منه فلا بأس بذلك، طلب الدعاء منه لا بأس به. وهذا هو الذي حصل من الصحابة مع الرسول في حياته، أما لما مات ما كانوا يطلبون منه شيئا، ما كانوا يطلبون منه شيئا وهو ميت عليه الصلاة والسلام. وفي القيامة يأتون الخلائق إلى الرسول لأنه حي حاضر، يطلبون منه أنه يشفع عند الله، بمعنى أنه يدعو الله لهم، هذا هو الحاصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: من شروط الشفاعة رضا الله سبحانه عن المشفوع له، فكيف يأذن سبحانه بأن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟ هذه شفاعة خاصة مستثناة، هذه شفاعة خاصة مستثناة، الله أعطاها لنبيه خاصة عليه الصلاة والسلام فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول الناظم قال سوى الذي خصت بذي الأنوار، ما معنى بذي الأنوار؟ وهل يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وهل فيه دليل؟ نعم، يوصف الرسول بذي الأنوار، أن أخلاقه وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم أنوار وهداية، أنوار وهداية عليه الصلاة والسلام، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما جاء به نور، فأقواله وأفعاله كلها أنوار وهداية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من العلماء من أضاف لشروط الشفاعة شرطا ثالثا هو رضاه سبحانه عن الشافع. نعم. يقول سلمك الله، يقول من العلماء من أضاف لشروط الشفاعة شرطا ثالثا وهو رضاه سبحانه عن الشافع أيضا، فهل على هذا الشرط دليل؟ ما سمعنا هذا اللي في القرآن، هو ما سمعته، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن يرتضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الذي في القرآن، اللي بيجيب زيادة من عنده مردودة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت في تحقيق أو في صحة ما نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من القول بمسألة فناء النار والاشتغال بهذه المسألة، ويطلبون توجيهنا أن تترك هذه المسألة، تترك وتنسى ولا يبحث فيها، لأنها لا طائل تحتها. هم أخذ أعدى شيخ الإسلام أخذوا هذه المسألة يشنعون عليه، وهي مسألة غلطة جزئية ولله الحمد، هم عندهم من الأغلاط الكفر والشرك والبدع، وما ينظرون إلى ما عندهم، ويشنعون على شيخ الإسلام غلطة جزئية يسيرة، يشنعون عليه وينشرونها، لأنهم هوى أصحاب الأهوى. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ، هذا هوى. نعم، يعني شيخ الإسلام لما أخطأ في هذه المسألة تروح محاسنه كلها، فضائله كلها وجهاده، وهم عندهم شرك وكفر وبدع ولا ينظرون لهذه الأمور، لكن الهوى يعمي. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه، كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: كيف نجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وبين قوله لبلال رضي الله عنه: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة؟ لا، هو الرسول أول من يدخل الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يوم القيامة. يوم القيامة دخلها صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، دخل الجنة أيضا. فهذا ما يتنافى مع إن بلال حصل على هذه الفضيلة بسبب أنه ما يتوضأ وضوءا إلا ويصلي بعده. نعم، هم معناه إن بلال يدخل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من أمته، هل هم الذين ماتوا على هذه الكبائر أم الذين تابوا منها قبل الموت؟ إذا تابوا منها قبل الموت ما يحتاجون شفاعة، هذا على الذين ماتوا وهم باقون على هذه الكبائر، هم الذين تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الشافعين بسبب إيمانهم وإسلامهم توحيدهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك عبادة في الجنة؟ الجنة ليست دار تكليف، وإنما هي دار جزاء نعيم، ليس فيها أوامر تكليفية أو عبادات، هذا في الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى أن يسعده بالشفاعة دون أن يقيد ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الضابط في سؤال الله الشفاعة؟ نعم، يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فيه عباده الصالحين، يسأل الله ذلك. وهذا فيه اعتراف بالذنب، عدم تزكية للنفس، وأنه بحاجة إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الصالحين. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم لما يعرض في بعض الأجهزة، أجهزة الحاسب الآلي، من صور للجن، هل هي حقيقة أم لا؟ ما يجوز تصوير الإنس كي يصور الجن، تصوير حرام ولا يجوز، هذا من الكذب، هذا من الكذب والتدجيل على الناس. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك كتاب لشخص معاصر يقول إن الجنة ثلاثة أصناف، وليسوا إن الجنة ثلاثة أصناف، الجن هنا، وليسوا كلهم مكلفون بالعبادة، إنما المكلف منهم صنف واحد وهم الذين يسكنون الأرض، فهل قوله صحيح؟ وما رأيكم بكتابه؟ هذا قول على الله بلا علم، هذا قول بلا علم. الجن مكلفون بالعبادة كلهم مثل الإنس، كلهم ما يستثنى منهم أحد. نعم، إلا إن كان عند الصوفية، كان في صوفية في الجن يقولون إن الأقطاب وإن الأوتاد وإن ما عليهم تكاليف، فالجنون فنون. نعم، نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبتت الشفاعة لعم النبي أبي لهب؟ لا، هذا خاص بأبي طالب، وليست شفاعة في إخراجه من النار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن في تخفيف العذاب عنه فقط. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سام يقول: هل طلب موسى عليه الصلاة والسلام وزيرا له من أهله شفاعة أم دعاء؟ هو شفاعة ودعاء، الدعاء شفاعة، إذا دعوت لأحد تقبل الله دعاءك فقد شفعت له. نعم. ويسأل في سؤاله الثاني سلمكم الله فيقول: أيهما أفضل لمعرفة أحكام القرآن، تفسير القرطبي أم كتاب أحكام القرآن لابن العربي؟ كلاهما كلاهما طيب، ولا تقتصر عليهما. ابن جرير أيضا، ابن جرير أشمل وأكثر، ولا تقتصر على كتاب واحد، كل كتاب له مزايا ليست في الكتاب الأخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟ الأصغر؟ نعم. لا، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لأنه ليس خارجا من الدين، ما يخلد في النار إلا من خرج من الدين. صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من الدين، لكن اختلف العلماء هل تقبل، هل صاحب الشرك الأصغر يمكن أنه يعفى عنه مثل أصحاب الكبائر الأخرى أو لا يعفى عنه، لا بد من تعذيبه؟ على قولي، على قولي، ولكن على القول الثاني بأنه لا بد من تعذيبه، إنه لا يعذب تعذيبا مخلدا، وإنما يعذب تعذيبا مؤقتا، لأنه من أهل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: قرأت في كتاب حاد الأرواح في معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، فكيف هذا؟ أين مش الباعث أنك تقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ مش الداعي لهذا؟ هذا من التكلف. ما كان السلف يقولون الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل ورد في السنة النبوية صيام شهر محرم كاملا؟ نعم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، إذا صامه كاملا فلا بأس، هذا شيء طيب، هذا خاص بشهر محرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: عندنا إسطبل يوجد به سلالات طيبة من الخيول، وسبق أن أصيب أحدها بعين، هل المعوذات واقية لها بإذن الله من العين، وهل يجوز أن أقيها؟ نعم، تتعوذ وتورد على نفسك وعلى مالك، تورد على نفسك وعلى مالك وعلى بهائم، طيب، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن أحسن علاج للعين أن العاين نفسه، العاين نفسه هو الذي يأتي ويبرك ويدعو بالبركة ويدعو للمصاب بالشفاء، هذا هو العلاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لسان يقول: أنا مدرس في الجماعة الخيرية، وتقدمت لها بطلب مصاحف للطلاب في المسجد، والآن المسجد مكتف بالمصاحف، فهل يجوز لي أن أرسلها إلى بلدي خارج المملكة وتكون لطلاب هناك يحفظون فيها القرآن؟ هذا السؤال. يقول: سلمك الله، أنا مدرس في الجماعة الخيرية، وتقدمت لها بطلب مصاحف للطلاب في المسجد، والآن المسجد للطلاب في المسجد. أي نعم. قال: وتقدمت لها بطلب مصاحف للطلاب في المسجد، والآن المسجد مكتف بالمصاحف، فهل يجوز لي أن أرسلها إلى بلدي خارج المملكة وتكون لطلاب هناك يحفظون فيها القرآن؟ إن كانت مصروفة للمسجد فلا يجوز إخراجها من المسجد، أما إن كانت مصروفة للطلاب واستغنوا عنها فيجوز أن تصرف لطلاب آخرين محتاجين لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل على أهل الشرائع بمكة الساكنين خارج الحرم، هل عليهم طواف وداع؟ وإذا كان عليهم طواف وداع فهل يجوز لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ثم إذا خفت الزحام بعد أسبوع أو أكثر يأتون إلى البيت ويطوفون له طواف الوداع؟ الشرائع ما هي شيء واحد، الشرائع قسمة، الشرائع المتصلة بمكة بيوتها متصلة ببيوت مكة، هذه منها المكة ما عليهم وداع. من الشرائع اللي بنيانها خارج مكة، الشرائع القصوى اللي عند شرائع يسمونها شرائع ابي سليمان، هذه نعم تحتاج إلى وداع، لأن خارج مكة، خارج مباني مكة، قرية منفصلة، يحتاج إلى وداع، ولا يجوز له يذهب إلا بعد ما يوالى. أما الشرائع اللي بمبانيها ملتصقة بمباني مكة فهذه من أهل مكة، ليس عليهم وداع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك طالبة تدرس في غرب الرياض. نعم. هناك طالبة تدرس في غرب الرياض وهي ساكنة في شرق الرياض، والحافلة تأخذها أول الطالبات قبل الفجر، ولا تصل إلى الكلية إلا بعد طلوع الشمس بوقت، فكيف تصلي الفجر، بالسيارة أم بعد طلوع الوقت؟ صلي بعد ما يطلع الفجر، وراء السيارة تاقف السيارة لما يصلي الفجر، تاقف السيارة لما تصلي الفجر في وقتها، وإلا تعمل لها طريقة أخرى غير هذه السيارة. الصلاة ما فيها تلاعب ولا فيها تفريط، فلا يجوز تقديم الصلاة على الوقت، يصلي في الوقت، فإن انتظرها صاحب السيارة هذا هو الواجب، وإن لم ينتظرها تستأجر سيارة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ندعو الله جل وعلا بما صح من الأخبار، كأن نقول يا باقي يا قديم، أو نقول يا فعال لما تريد؟ تدعو الله بأسمائه المناسبة لحاجتك، مثل يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا تدعو الله بالاسم المناسب لحاجتك. نعم. أما يا قديم يا كذا، ما هي بس ليس من أسمائه القديم سبحانه وتعالى، وإنما من أسمائه الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، هذا دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القديم هذا ليس من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل علة الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل الضعف، أم أن النساء يدفعن حتى ولو كنا نشيطات؟ الأصل أنه للضعفة، الأصل أنه للضعفة، ولمن حكمه متعلق بهم، كمن يصحب المرأة محرما لها، أو المريض يصاحبه لخدمته فيأخذ حكمه، أو إنسان لو سار لا يستطيع هو البقاء بعدهم، يخشى أنه يضيع، أو فهذا ينصرف معهم بعد منتصر الليل، حكمه حكمه. أما الإنسان القوي اللي ما يخشى على نفسه فالأفضل والأولى له أن يبقى حتى يستكمل الليل في مزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن مجموعة أشخاص نعمل في جهة واحدة، ولكننا نخرج من العمل قبل أذان الظهر بعد إنجاز أعمالنا، وليس هناك أي ضرر من جهة العمل. نحن مجموعة من الأشخاص نعمل في جهة واحدة، ولكننا نخرج من العمل قبل أذان الظهر بعد إنجاز أعمالنا، وليس هناك ضرر من جهة العمل، لكي نؤدي صلاة الظهر في مسجد تؤدى فيه على الجنائز، هل هذا العمل جائز حيث إننا نعود إلى أعمالنا بعد الانتهاء من الصلاة؟ نعم، تخرجون إلى المسجد وتصلون فيه، وإذا خلصتم من الصلاة ترجعون إلى أعمالكم، هذا هو الأصل. أما أنكم تروحوا المسجد بعيد، يقولون علشان فيه جنائز تذهبون إليه وهو بعيد يفوت جزءا من العمل، هذا لا يجوز له. الجنائز يصلي عليها الحاضرون عندها من المسلمين، يكفون الحاضرون عندها من المسلمين، يكفون الصلاة عليها. أما أنت تخرج إلى المسجد القريب اللي عند